يعني انظر يا الاتفاق العالمي بالنسبة للشرط أن لا يقوم للإسلام قائمة، بالنسبة للمسلمين أن لا يقوم لهم حق وأن تبقى دولة الإسلام. وكل الانقلابات والتغييرات في المنطقة كلها جاءت من أجل، وأي انقلاب أي مكان يرون فيه تحركا إسلاميا أو حركة إسلامية قوية لا بد أن يعمل انقلابا عسكريا من أجل ضرب الحركة الإسلامية ومنع وصول الحركة الإسلامية إلى الحركة. يقول سيد قطب: كنت لا أحب الإسلام، وكنت مبعوثا من وزارة المعارف إلى أمريكا، وفي 13 من فبراير يعني صبيحة قتل البنا، قتل مساء البنا الصبح، كنت في المستشفى فرأيت معالم زينة ورقص وما إلى ذلك، فسألت ممرضا في المستشفى: ما هذا العيد الذي تحتفلون به؟ قال: اليوم قتل عدو النصرانية في كشف، اليوم قتل حسن البنا. في أمريكا يحتفلون بقتله. قال: هذه كلمة هزتني من فرحي. قال: هذه الحادثة مع حادثة ثانية كانت المخابرات الأمريكية والإنجليزية، وأنا في أمريكا كانت تتسابق لتتصيد الشباب العرب، وأنا من الشباب المعروفين ككاتب معروف صيد ثمين له. فدعاني مدير الاستخبارات البريطانية في السفارة البريطانية في أمريكا إلى عشاء. قال: فذهبت إلى، قال: مما أسهلني أن أولاده كلهم أسماءهم أسماء أولاد المسلمين، عمر وأحمد وما إلى ذلك. الشيء الثاني، يتكلم العربية بطلاقة، كان في مصر تماما مثل الآن اللي بيشتغلوا في السفارة الأمريكية في إسلام أباد في بيشاور في القضية الأفغانية، كانوا من أعضاء السفارة في كابل الأمريكية لمدة طويلة يتكلمون الفارسية والبشتو أحسن من أبنائه. فقال: وجدت عنده كتاب العدالة الاجتماعية، طبع العدالة الاجتماعية في مصر، لم يصل إلى أمريكا إلا نسخة واحدة لي، أرسل لي أخي محمد لأنه هو الذي طبع الكتاب، أرسل لي نسخة إلى أمريكا. قال: وجدت النسخة الثانية عند مدير الاستخبارات البريطاني، وبدأ يترجم. قال: وفتحنا الكلام عنه. ثم قال مدير الاستخبارات: قال: أقوى مرشحين لوراثة الحكم الملكي الذي سينهار الشيوعيون والإخوان المسلمين، والإخوان المسلمون هم هو أقوى المرشحين، وهذه ستكون مصيبة على مصر وعلى العالم العربي، لأنهم سيحرمون العالم العربي كله من الاستفادة من الخبر، ونحن نهيب بأمثالك ككاتب أن يحول بين هؤلاء وبين مصر حتى لا تعود مصر إلى عهدها. قال سيد: تلك الحادث وهذه الحادث، وأنا في بيت مدير الاستخبارات البريطاني قررت أن أدخل الإخوان المسلمين. حرب على الحركات الإسلامية. ليه؟ الآن الحرب القائمة على الشباب الذين شباب الجهة الأولى. ليه؟ خوف من الوصول لها. محاكمة الحركات الإسلامية في كل مكان. اعتقال راشد الغنوشي وكل أبناء الحركة الإسلامية بدون أي جريرة، بدون سبب. مجيء المجيء بحد ذاته شنق العلماء وتعليقهم على الأحوال. عبد القادر عوضي ومحمد الفرغلي والطلع، من هؤلاء؟ هؤلاء قادة الجهاد في فلسطين. ومحمد الفرغلي محمد الفرغلي هو مندوب المسجد اللي هو مندوب البنا في فلسطين المسؤول عن كتاب الإخوان في فلسطين. ليه؟ كانوا يسألونهم سؤال: حضرت حرب فلسطين؟ إن كان الجواب نعم، إما إعدام أو أشغال ساق مال. ليه؟ ممنوع، ممنوع أن يستعمل المسلمون السلاح، وممنوع أن يكون هنالك جماعات إسلامية. فكيف إذا كانت الجماعات الإسلامية حامل السلاح؟ ولذلك الآن نحن أمام قضية منذ سنوات وهم يحاولون أن يدسوا نفس القادرة، فوجدوا أن ثلاثة يمكن أن يجاروها، وأربعة هؤلاء رافضون أن يتعاملوا معها. حكمة يا سياس رباني خالص. حكمة يار الغضب العالمي عليه، البي بي سي، فويس اوف امريكا، صحف امريكا الان. يعني وانا كنت في امريكا كل يوم او ما يمر اسبوع الا ينزل مقال ايه يعرض بحكمة يار ويهاجم. إذا أراد أي واحد أن يتكلم من الغرب تقول هناك أربعة فندمنتالست، يعني أصوليين متزمتين، لكن أشدهم تزمتا هو واحد منهم. ليه؟ لأن حكمة يار يعرفون أنه حزب إسلامي منظم فيه معظم أبناء الحركة الإسلامية، وهذا هو سياس أشد منه عليه. ما يعني أمريكا والغرب ما واجههم أفغاني بمثل ما واجههم سياس بشدة عجيبة، لكن يعرفون أن حزبه منظم قبل الشيخ سياس، وأكثر من 60-70% من أبناء الحركة الإسلامية عنده خوف من الإسلام المنظم الذي يحمل السلاح. حكمة يار نائب الأمريكي رفض الإصابة في ذلك. عندما جاءه السفير الباكستاني، السفير الباكستاني مكث معه حوالي 8 ساعات ويحاول يقنعه ويحاول يتسلط حكمة يار بأي طريقة. قال له أنا لا أستطيع، أنا ما أخذت إذن من مجلس الشورى. قال له بسيط، إحنا منطلقك من مجلس الشورى، ها؟ اتصل اجمعوهم يا باكستان. جمع مجلس الشورى، قال له يا جماعة حكمة رجال طارق قبل حكمة يار تسمحوا له؟ قال والله هو يرى إيش الظروف ونحن نسمح له أن يتصرف بحرية. الله أكبر، نسمح له أن يتصرف بحرية. اتصل من باكستان، ما يضبطته رأسا بعد الاجتماع، يا سفير باكستان كل حكمة يار انه المجلس الشورى فوضه. جاء فرحان هذا سفير باكستان، قال له خلاص انتهى الحمد لله انه سمح لك مجلس الشورى ان تتصرف بحرية. لما وضع في الكرني لم يبقى اي منتج، قال لن اقابل ريه. السفير الباكستاني بقى انا يتابع القضية. ثلاث أيامكم من يشتغل عليها. ثلاث أيام استشارات قائمة بين أمريكا وبين باكستان. جمع مجلس الشورى الأفغاني. فهمت علي؟ مجلس الاتحاد. يا جماعة بتسمح لحكمة يار كابل بيجان؟ قال والله هو يرى الظروف ويتصرف. نحن لا مانع عنده. اتصل فيه. لما جاء الخبر جاء هذا فرحان قال انا لن اصاب بيجان. هذا دوي. قال انت مجنون؟ هو بيفكر مجنون. قالوا ريجان هذا. سيد الارض هذا. 60 ملكا ورئيس جمهورية على قائمته ويطلب مقابلته ويؤخرها ويطلب مقابلتك هو بنفسه وانت تطلب؟ قال نعم ارفض. الله اكبر. نعم ارفض. واذا اصررتم ساغادر امريكا. كان معي الحقيقة الواحد يشد اللي هو محمد ياسر والذي ايوه يا حكمة ياسر. دير بالك حكمة ياسر. هذه ستحركك الى الابد. وستحرقنا وانا لن اقابله. لو قابلته لن اقابله. الله الله اتق الله يا حكمة ياسر قوي. محمد ياسر ما شاء الله هو الان وزير الاعلام في الدولة. في الدولة. الدعوة والارشاد والاعلام. في الدولة الاسلامية دولة احمد شاه. قال له اياك اياك يا حكمة. فشد على عضد أخيه وثبت. تعرفون إن حكمة هذا ريكان عندما جاء خبر المرافق للمقابلة راح كتب رسالة وأرسلها مع ذلك. شوف العزة الإسلامية اسمها مورين. مورين ريكان. وأنا علمت هذا من مندوب حكمة يار في أمريكا. ما كان حكمة يار حدثني. فجئت قلت صحيح أرسل لك ريجان مع ابنتي رسالة قائمة. فعندما جاءت الرسالة مع البنت قالت قالوا بل في إيرك لها البنت. نعم فكروا مثل غير. قال لها فاكر ماي فادر is waiting you tonight in the white house. أبوي منتظرك الليلة في القصر الأبيض. في البيت الأبيض. ما لها صلاة. I have appointment with مهاجرين in إنديانا. قالها أنا عندي موعد والله مع المهاجرين الأبرار في إنديانا ولا أستطيع أن أطلق موعد. فرفض مقابلة ريجان وقضى ليلته مع المهاجرين الأبرار. الله نعم. أمريكا ما رأت نماذج مثل هؤلاء اللي مات مثل هذه النماذج. ورأت حكام المسلمين هؤلاء أصحاب الكراسي اللي بتلف رأسهم ملفوف مع الكرسي. هؤلاء رأتهم. الواحد منهم يرقب يقابل وزير الخارجية على سلم الطائر. وزير أي حاكم رئيس جمهورية أو ملك يقابل وزير الخارجية على سلم الطائرة. وزير يقابل وزير. الملك حسين وقف على سلم الطائرة تبع ايه تبع كيسنجر. فالمهم اقول هذه النماذج ما رأت. هذا يونس خالد يقول لأحمد شاه. يقول أحمد شاه يقول إن الله يؤهد يونس خالد في المواقف. هذا أحمد شاه يقول لي لا يقفها أحد منه. قال اجتمعنا مع الأمريكان مع قادة كبار باكستانيون وما إلى ذلك وبدأ المقص يتكلم عن الدولة الحيادية وهذا. فوقفوا خلهم يكون بأي دين وبأي مذهب وبأي قانون وبأي عقل وبأي منطق تريدون أن تفرضوا علينا دولة لا نريدها. أنتم عندما خرجتم من بيتنا هل فرضتم دولة على فيتنام؟ قال له يا أرمكوس، والله لو التقت السماء على الأرض لن نقبل بدولة الحيان. واحد عنده 70 سنة سياف، عندما جاء هذا الأمريكي شرب قال للباكستانيين للجنرالات، قال لهم أنا بدي أضرب سأضربه. قال له الجنرال الباكستاني، قال له ستصبح مشكلة دولية، الكاتب في السفارة يتعرض له تحت مشكلة دولية، تريد أن تضرب وزير ومبعوث ريجان؟ هذا يعني نحن سنقع في مشكلة كبيرة، نحن الباكستانيين الذين جمعناكم. قال له إذا بتترجم كما أقول. فبدأ هذا الكلام مع شلب، وشلب اللي كان يلتقي فيهم كرب هذا ومش كرب فيه أعلى مني. المهم قال له أنتم الأمريكان أحبة الشعوب، مجرمون، مصاصي دماء. هذاك الباكستاني ما تدري إيش، ما تدري ترجم إيش بده يقول. قال له أنتم كنتم على دماء الشعوب، أنتم تكرهون الإسلام، المسلمين، كل محاولاتكم هذه لتحرمونا من ثمار جهادنا وتمنعوا قيام دولة إسلامية لأنكم تكرهون قيام دولة إسلامية. هذاك الباكستاني صار يخفف في الكلمات، قالوا لا ليس هكذا، I have said، وصار هو يحكي بالإنجليزي. نعم، هذاك لما وجد هذه المواجهة من سيار قالوا لا احنا بنحب قيام دولة إسلامية، اللي هو مندوب رجال. لا إله إلا الله. أظن بوش المهم اسمه مصروب منه، وسهل الواحد يعني يعرف اسمه. ما رأت نماذج أمريكا من هؤلاء، كل أمريكا شعب مجرم، حكومة مجرمة، أخبث الشعوب. ما رأت مثل بريطاني. جاء مندوب البي بي سي لسياف، قال له يا شيخ سياف، قال له هل عندك شيء تبيعه من صوت من بي بي سي؟ قال له تبيع ما أقوله لك؟ قال نعم. قال له سجل، إن إذاعة البي بي سي تقف في خندق الكفر تقاتلنا. قال له لا لا لا أنشر هذا. قال له بتنشره ولا بتقول؟ فلما هددوا بالكتب نشروا كفاكات سياف، هذا المراسل اللي من إسلام أباد. فهم ما رأوا نماذج، ما رأوا، ولذلك خافوا من إسلام أباد. فجاءوا بهذا رئيس الوزراء، هذا اللي ذهب هذا غير مأسوف على شبابه، جن إيده، وصار يضغط على دياشة وأخذ يأخذ صلاحيات شيئا فشيئا، وبدأ يحس يفتحب خطى ضياء الحق على المعاهدة جنيد، وضياء الحق يرد واستعان بالدول العربية الغربية ما إلى ذلك، حتى يضغط على ضياء الحق، وضياء الحق واصل وحده أمام العالم كله. وأخيرا فعندما رأت هذه العناصر متصلبة أمامه، ورأى ضياء الحق واقف بجانبه وقفة صلبة قوية، أولا لابد من محاولة إيقاف الجهاد، لأنه بدأ يؤثر في العالم كله، ثانيا لابد من تصفية هذه العناصر كلها. إيقاف إيقاف الجهاز كيف؟ إغلاق حدود باكستان بمعاهدة دولية. وقع أخيرا ضياء بعد أن وقف وحيدا أمام العالم كله، لكن في نفسه أن لا يغلق الحدود أبدا وأن يقف حتى آخر لحظة بجانب هذا الجهاز. حاولوا يغتالوا، حاولوا أن يغتالوا القادة خاصة حكمة فيها عدة مرات، حاولوا يقتلوا، وضعوا له سيارة، سيارة متفجرة، تعرفون سيارته تذهب إلى وسط على الرموت كنترول تنفجر من بعيد. مرت سيارة حكمة فيها، ضغطوا على الأزرار من بعيد، انفجرت السيارة، سيارة المتفجرة. الله عز وجل ساق في نفس اللحظة باص جاء بين سيارة المتفجرات وبين سيارة الله أكبر. فانقتل مجموعة من الذين في الباص وجرحت حكمة يار وسيارته أصيبت بشظايا كثيرة. سياس مر في إسلام أباد حاولوا يقتلوه، شرطة من الجماعة الشيوعيين وما إلى ذلك، ورفض سياس الجماعة. ولذلك يعني هذيك اليوم جاء خبر، جاء لحكمة ياس انذار من الشرطة، شرطة الأهل بيشاور بشتون يحبون إيقاف بخلاف شرطة إسلام أباد وغيره. قالوا له اليوم يجب أن تغادر منزلك لأن منزلك سيفصل. نعم، فترك بيته وراح بعيد فجأة. سياس وضع المتفجرات في جانب مكتبه، انفجر وهدم جزء بسيط من المبنى. حكمة يار صار انفجار كبير مرة ثانية ثالثة، هذا ذاك دمر أكثر. ليه؟ ما في حل إلا تصفية هؤلاء الشباب، تصفية المدينة. ما في حل. الآن مصيبتين مع بعض، كانت الدول الغربية قد اطمأنت أنها جاءت بجنيف واطمأنت أن ضياء الحق وقع المعاهد، والمعاهد ممنوع أن يكون هنالك مخازن ذخيرة، ممنوع أن يكون معسكرات تدريب في باكستان، ممنوع. ضياء الحق أعطى أوامر خلي الأمور ما. لما يجي الأمريكان الأمم المتحدة تفتش ما إلى ذلك، حطوا لكم كم خيمة فيها مهاجرين، ها وكل هذا مخيم مهاجرين، معسكر فدها مخيم مهاجرين، والمخزن السلاح قفلوا مضبوط ما حدا يعرف، وجيبوا الأمريكان والأمم المتحدة ومجلس الأمن يطلع على هالخيام، خيام المهاجرين. جونيجو قال له إن لم تنفذ بنود المعاهدة سأضحك دوليا وسأقدم تقرير للأمم المتحدة أنك أنت لا تريد أن تنفذ المعاهدة. قال ما شو رأس مالها هل أخلوك في بيت؟ فراح على مجلس الشورى وصاروا يطالبوا بمطالب وما إلى ذلك. قال لهم أنتم روحوا على دوركم يلا لا مجلس شورى. قالوا له في غياب هذا، في غياب جونيجو رئيس الوزراء، قال له حطه بالتليفون عندك معدود، خلق التاسع القضية، خلق أنا بخليه يفكر في مستقبل بيته. نعم فعلا طردهم حل مجلس الشورى هذا، وقال لجونيجو أنت معدود خليك كده، وعاد مسك البلد ووضع الجنرال فضل الحق مسؤول عن الحدود سرحد من بيشاور الى كريمانجل، وهذا فضل الحياة، حياته ومماته مع الأفغان. لا ندري والله، بس ضياء الحق يحبه وهو يحب ضياء الحق. وهذا يقول لك انا عملت سيئات كثيرة جدا في حياتي، وأرجو الله ان يغفر لي بحبي لجهاد الافغان. اعطى اوامر سهلوا للافغان ما استطعت، كانت تجديدات شديدة علينا من يوم ما جاء بفضل الحق. ان كلهم عرب خلص العرب ادي لك التحية ويمشي، كنا نمشي فوق الجبال حتى نستطيع انه نمشي. فاستلم هو رئيس الوزراء بعد هذا الجهانجير، كان رئيس الوزراء بيشاور جهانجير. فاول قرار عنده ضياء الحق في نفس الليلة، كل القضية من كان الجهاد الافغاني، عين فضل الحق رئيس الوزراء بيشاور. وهذا فضل الحق رجل قوي عسكري جنرال، هو اللي برأس المدينة، الذي برأسه نفسه واحد أهل من أهل كوهات. في اجتماع عام وقفوا شكا على المهاجرين الأفغان أنهم نشروا الفوضى، نشروا الفقر، نشروا في بلدنا، أكلوا خيراتنا، رفعوا الأجرة، رفعوا الأسعار. قال له إن المهاجرين الأفغان يحمون عرض امرأته. اسكت. عضي الحق نفس البلد، الحدود مفتوحة، وكأنه لا يوجد اتفاقية أبدا. نحن كنا خائفين جدا بعد اتفاقية جنيف أن تغلق علينا المنافذ والحدود. الله عز وجل فتح علينا أبواب ما كنا نعلمها، بل تسهلت الأمور بعد معاهدة جنيف. فلما مسك كان لا بد إما من انقلاب عسكري وإما من، وكنت أتوقع أن الانقلاب العسكري بعيد. ليه؟ لأن ضياء الحق قوي في الجيش ومحبوب، وضياء الحق رجل أظنه من الخيار مسلم، وقد شهد لي أكثر من واحد أنه يقوم الليل. نعم. ويعرف أهل الحرمين أن العشر الأواخر في رمضان قلما تفوت ضياء الحق اعتكافا. العشر الاواخر من رمضان يقضيها ضياء الحق معتكفا في المسجد النبوي او في المسجد الحرام. فهو رجل مسلم وواقف بجانب الجهاد الافغاني وصفة رجل مسلم، وهو يرى ان الجهاد فرض عليه ان يقف بجانب الجهاد الافغاني. ولذلك كان سفير الامريكي في الطائرة ان امريكا ضحت برجل من رجالها حتى تتخلص من ضياء الحق. وهذا سهل. طب كيف السفير الامريكي سيضحي بنفسه؟ الحقيقة الدبلوماسية حقيقة الدبلوماسية هذه لا تفتش لانه السفير الامريكي. فلعل في اي وضعه نوع من الألوان داخل حقيبته وهو لا يدري، وقدمتها حوله طبعا مساعدون وما إلى ذلك. فلا نستبعد هذا. أنا يعني أظن ذلك، أظن أن أمريكا وراء قتل ضياء الحق، والله أعلم. حتى الآن ما عندنا معلومة. أما الأمريكان كانوا يريدون التخلص من ضياء الحق من سنة 1988 منذ أن جاء، لأن ضياء الحق كان جادا في صنع القنبلة الذرية، وهم لا يريدون أن يكون بيد المسلمين قنبلة ذرية. أما أن يكون بيد الكاثوليك التي تمثلها فرنسا قنبلة ذرية لا بأس، والبروتستانت التي تمثلها بريطانيا وأمريكا قنبلة ذرية فلا بأس، وأن يكون بيد الديانة الهندوسية قنبلة ذرية فلا بأس، وبيد الديانة اليهودية قنبلة ذرية فلا بأس. أما الإسلام فهو الذي يحرم أن يحمل، يحرم عليهم على أهله أن يحملوا قنبلة ذرية. وضياء الحق جاد ووقف وسهر على إنشاء القنبلة ذرية، والحمد لله نجح، ولعل سبيل البرية قد سمح وتم صناعته. لكن حدثت، كانت تريد أن تغيره، لأنه أولا لا يسكر ولا يزني، ثانيا يداوم على الصلاة وعلى الصيام، ورجل مسلم، وهي لا تريد أحد من ذلك. وبالإضافة إلى هذا بيده قنبلة ذرية، إذن نريد أن نغيره. الذي حصل في المنطقة جعل أمريكا تتمثل أو تسكت عنه. قامت الثورة الإيرانية وطردت أمريكا من إيران، فتوقفت ودخلت روسيا، فقالت لا بد من رجل قوي في باكستان كآخر موطئ قدم لنا في الشرق، وإنا سنكتب الشرق كلها. وهذا السبب أنهم فكتوا عن ضياء الحق، وهو يتكلم عن الإسلام وعن تطبيق الشريعة الإسلامية وما إلى ذلك. الهند ليس بيدها، مع روسيا، أفغانستان مع روسيا، إيران ضد أمريكا، لم يبقى في المنطقة في أحد، لم يبقى موطئ قدم لها إلا باكستان. إذا نفس العرب، لأنه لا بد من وجود رجل قوي في خضم هذا البحر المتلاطم التي تصطدم مع المصالح الأمريكية. لكن عندما بعد ما عهد جنيف وفضل هذه الخطوة مرة أخرى، إذا خلاص لا بد من ذلك، لا بد من تغيير. والآن سيحاولون أن يعملوا نفس الشيء مع مع قادة الطوائف الأمريكية، لكن والله غالب على أمره، ولكن ما أحسن الناس إلى ذلك. وكل ذلك ناشئ من الاتفاق العالمي، لن نسمح للإسلام أن يمسك بالحكم في أي رقعة من الأرض. هذا اتفاق عالمي. إسلام أمريكاني لا بأس به، إسلام يعني يصلي الجمعة الحاكم لا بأس، أما يصلي صلوات الخمس ما يركض مع النساء ولا يشرب الخمر ويرفض مقابلة الأمريكان، لن نسمح بهذا. ولذلك كان فقد ضياء خسارة كبيرة للجهاد الإسلامي في أفغانستان، وخسارة للإسلام في العالم كله. ولم يأتي في هذه الحقبة رجل يعتز بدينه ويغامر بعرشه وسلطانه مثل ضياء الحق من أبيه. نعم، يعني بعد الملك فيصل ما جاء أحد مثل ضياء الحق. ونفس القضية عملتها أمريكا مع الملك عندما كان في آخر ثلاث أربع سنوات ووقف أمام المصالح الأمريكية ومسك ورفض أن يقابل كيسينجر وزير الخارجية أمريكا، وقطع البترول عن الغرب وتوقفت مصانع الغرب، وجاء أمريكا، جاء كيسينجر وزير الخارجية الذي كان الحكام الملوك يقابلونه على سلم الطائرة، طلب مقابلة الملك فيصل رفض، قال حتى تعتد، قالت لأن أمريكا أعلنت إن عاد فيصل أو عادت الدول وعاد فيصل وقطع البترول سنحتل أبار البترول والصومالية. فيصل أرسل وراء القادة، قادة الجيش السعودي، والله حدثني مستشار وهو رجل صاحب دين، طبعا الآن ما له قيمة في الحكم وهو ليس سعوديا، قال دعا ضباط الجيش، قال لهم الغموا آبار البترول، إذا حصل إنزال أمريكي نفجر آبار البترول ونرجع إلى التمور والإنزال. نعم، وعندما أعلن، عندما اقترب كيسينجر مقابلته قال لا يمكن أن تدخل عندي حتى تعتذر، قال له حتى أرجع لأمريكا، قال لا يمكن، واعتذر في وزارة الخارجية الأمريكية عن البيان. وجاء، والله حدثني واحد قال جاء على باب فيصل كيسينجر وما وقف ما وصل إلى الباب. ما وصل إلى الباب وعندما جاء كيسندر إليه مد له طرف يده وسلم عليه. ونصف جاء وزار مصر والإسرائيل والأردن ثم على السعودية. قال لي واحد مسك نصف بيده وفي شرفة القصر وقفوا إياه، قال أرأيت هذه النخلة؟ قال نعم. قال على مثلها عشت أنا وأبي ونحن مستعدون أن نرجع إلى أرض. جاء الوفد الأمريكي الاقتصادي حامل مشاريع ومشاريع إعمار وغيره، وفتحوها يشرحون له. قال لهم في القدس ترجعوها يشرحون، ما أجمعتموها غضوا أوراقكم وغادروا. واتصل بوزير ماليته أبو الخيل وكان في أمريكا وطلب لكي يقطع المعاهدات التجارية التي كانت مع أمريكا. فبعد ما ظهر نيكسون زار السعودية رجع للمخابرات الأمريكية. ما بعد هذا بشهرين وعلى يد أحد أبناء العائلة المالكة على يد أمير من الأمراء ربة المخابرات الأمريكية في أمريكا وقتل هذا الرجل. وشهد مستشار السادات قال لي وفي بيت كنت على عشاء كنا 3-4-5 في بيت، قال أشهد أن هذا الرجل عن طيب كان مستعدا أن يضحي بنفسه وعجله من أجله. قلت له شهادة تقف بها بين يدي الله؟ قال شهادة أقف بها بين يدي الله. فقتل فجأة أن وقف أمام أمريكا أمام العالم أمام اليهودية العالمية، أرجع القدس أرجع القدس وإلا لا خلاف لنا بكم يا أمريكان ويا غرب. كان يقول أريد أن أصلي ركعتين في المسجد الأقصى قبل أن أمر. فلما رأوا فيصل وقفا هذه الوقفة صلبة هذا الرجل كذا وقفوا موقفا صلبا أمام الدنيا كلها فلا بد منه. فنرجو الله عز وجل أن يتقبله وأن يجزيه خير الجزاء على وقفته التي وقفها بجانب الجهاد الأفغاني. ونرجو الله عز وجل أن يغفر له سيئاته بهذا الموقف المشرف الذي نرجو الله عز وجل أن يكون كما نظن. فإن كان هذا الرجل كما نظن فهو من القلائل الذين قدموا للإسلام أو للجهاد الإسلامي في أفغانستان في هذه الحقبة التاريخية العظيمة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ومعذرة للإطالة عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولا أيها الإخوة، نريد أن نذكركم بقضايا من هذه القضايا. أنكم أنتم طليعة الأمة، أنكم أنتم طليعة أمة، أمة نامت طويل وران عليها كثير من الركام، وأول مرة خلال قرن تقريبا تتجمع مجموعات من الشباب من أنحاء العالم الإسلامي لم يجمعهم إلا حب الله ثم أداء فريضة الجهاد. وهذا أمر الحقيقة يخب مضاجع الدنيا كلها. ولذلك هم يحاولون أن يفرقوا هذا الجمع بأي وسيلة يستطيعون. الشباب قادمون بهمة وعزيمة واندفاع طالب مخلص، خرجوا من حياتهم، من جامعاتهم، من شركاتهم، من أعمالهم، من أهلهم، وأقبلوا إلى الله عز وجل رغبا إلى الله بغير زاد إلا التقى وحب المعالي. فبدأ تجمع هذا الشباب على الجهاد. الحقيقة الفكرة والكلام عن الجهاد لا يتعب الحكام إلا إذا كان هنالك واقع عملي تتحول فيه الكلمات إلى أحداث وحركات. يعني الخطباء كانوا منذ 30-40-50 سنة يتكلمون عن الجهاد، الحكام لا يتكلم، يقرؤون انفروا خفافا وثقالا. هذه القاعدة الشرعية أنا أسمعها من قائد الحركة الإسلامية في الأردن، ما يخطو خطبة تقريبا إلا ويقول: وقد اتفق الفقهاء على أنه إذا اعتدي على شبر من أراضي المسلمين أصبح الجهاد فرض عين على كل مسلم ومسلمة، حتى تخرج المرأة دون إذن زوجها والودين دون إذن دائم. هاي سمعتها ما لا أحصي من المرات من الأستاذ محمد عبد الرحمن خليفة، يعني موجه الحركة الإسلامية في الأردن، كثيرا كثيرا سمعتها. لكن ما كان اتخذ المسؤولية. ليش؟ ينتهي أثر الكلام عند باب المسجد، ليس هنالك واقع عملي يطبق عليه هذا الكلام. فعندما صار هنالك واقع عملي نفذ عليه هذا الكلام، وهي قواعد الفدائيين في الأردن، قامت الدنيا وما قعدت. ودخل حكام الأردن مع قواعد الفدائيين معركة حياة الأمم. ليه؟ انتقل الكلام إلى الواقع. وهنا الخطر، الخطر أن تترجم الإسلام إلى واقع، إلى سلوك، إلى حركات. أما والله الآن اتكلم عن الجهاد في أي مكان، إيش الجهاد؟ الذي يتكلم عن الجهاد في دولة بترولية، في دولة من الدول البترولية، إيش وين هو الجهاد؟ الشباب سيفكر أين يكون واقع الجهاد. الآن كثير من كل الأنظمة العربية تتكلم عن الجهاد في فلسطين، وفلسطين وفلسطين وفلسطين، والإذاعة ليل نهار والتلفزيون، بينما الكلام عن أفغانستان يخشون منه. ليه؟ ألأن فلسطين عربية؟ لا لا. ألأن شعب فلسطين شعب عربي وهذا شعب أعجمي؟ لا. هم يخشون من الشعب الفلسطيني أكثر من الشعوب، من الشعب الأفغاني بكثير. إذن ما السبب؟ السبب أن الإذاعة وخطيب المسجد يحرك مشاعر الناس نحو فلسطين، ويؤجج أشواقهم، ويضرم نيرانهم نحو الجهاد، وينتهي كل شيء عند باب المسجد. طيب نحن الشباب الذي يسمع يتساءل، سأذهب للجهاد في فلسطين، ينتهي الكلام، سيركب في طائرة يذهب إلى تل أبيب يقاتل، سيذهب عن طريق الأردن يقول لحكام الأردن استفتحوا للطريق، وهم يعلمون على أنهم يتكلمون والحدود بأيديهم، هكذا من اخترقها اخترقوا ظهره بالرفع. لا يمكن لشاب أبدا الآن عربي أن يخترق حدا من الحدود العربية المحاذية لإسرائيل. والخطورة والله يا أخوان والمشكلة الآن في قتال إسرائيل، ليس في قتال اليهود، ليس هم اليهود، كثير من الشباب الفلسطيني وفي الأردن متحمسون جدا للقتال في فلسطين، لكن ما العارض، ما العقبة الكبيرة؟ هي الأنظمة التي تمسك الحدود وتمنعهم الحركة، هي أصلا تمنع أي تنظيم يدعو إلى الجهاد، تمسكهم تلقيهم في داخل الزنازين وتقيده. خرج بعضهم من داخل زنازين المخابرات ظهره مقوس، لم يستطع أن يرفعه مرة أخرى لأنه عدة أشهر هكذا، بعضهم بصره ضعف جدا لأنه في غرف مظلمة تحت الأرض. جريمته ماذا؟ يفكر في الجهاد. ماذا؟ ما اشتغل في الجهاد. ولذلك لا مانع عند الأنظمة أن تتكلم عن الجهاد إذا لم يكن هنالك واقع عملي ينقل هذه الكلمات إلى أحداث ووقائع وحركات. فالآن تكلم في كل البلاد العربية عن فلسطين ما شئت، أما أفغانستان بدأوا يتضايقون كثيرا. من؟ لماذا؟ لأنك عندما تتكلم عن قضية أفغانستان، ها؟ أنا ألقيت محاضرة في جدة سجلت في الليبي، تناقلها الشباب، الشاب الذي يسمع قضية أفغانستان يرتب ملابسه يحمل حقيبته ويركب في الطائرة ويأتي إلى باكستان، الطريق مفتوح. عندما يصل باكستان يجد أناسا يلاقونه في المطار يرحبون به، ينقلونه إلى بيت ضيافة، من بيت الضيافة إلى معسكر التدريب، من معسكر التدريب يرتبون له مع قافلة من القوافل ويجهزونه ويرسلونه. طريق سهل من بيتك إلى أن تصل. إذن بالإمكان أن تنقل ما تسمعه من كلمات إلى واقع. ومن هنا بدأوا يتحدثون من قضية أفغانستان. في أمريكا، في أمريكا ألقينا محاضرات عن الجهاد الأفغاني، ألقيت أنا، من الذي يتكلم عن الجهاد الأفغاني في أمريكا؟ أنا والشيخ. وتكلم عشرات ومئات الخطباء والدعاء عن قضية فلسطين. جاءنا من أمريكا، أمريكا اللي هي عاصمة الشيطان في الأرض، التي فيها من المغريات ما تسلب العقول والألباب، يترك الشاب دراسته ويترك حياة النعومة، الحياة الناعمة الهادئة، ويترك كل شيء على الكهرباء بالآلة، وأنت جالس كل شيء يأتي وأنت جالس، حتى الكتاب في المكتبة لست بحاجة أن تمشي إليه، تضغط على الزر يأتيك الكتاب إلى مكانك. لف الفلوس، انتهت منك الفلوس في الشارع في جيبك، في المطار في جيبك بطاقة تضعها في ثقب من ثقوب المطار تطلع لك السوق. كل شيء، الذخاء، العلم، يعني الإنسان مرتاح جدا من الناحية الجسمية، ومع ذلك يتركون. وناس استقروا هناك، ناس استقروا وليس لهم قرار إلا في أمريكا، وأخذوا جوازات أمريكية ويعيشون حياة أمريكية. عندما سمعوا أن هنالك قضية حية وموجودة في الأرض ولا زالت أحداثها تضطرم، هم وعائلات من تقوم لخدمة هذا الجسد. الشباب الذين في داخل بيت في المضافة الجديدة، مضافة المهاجرين والأنصار أو مضافة الأنصار، الإخوة أبو عبد الرحمن، أبو سليم، أبو عبد الله اللبناني، أبو سليم السوري، أبو روضة السوري، أبو عبد الرحمن، هؤلاء مهندسون، مهندسون مستقرون بعائلاتهم، جوازاتهم أمريكية، تركوا أمريكا وحاضروا بعائلاتهم وانتهوا الجهاز. هذا المهندس، هذا الذي يقدم لك الصحن الصبح في بيت الضيافة، هذا مهندس. أبو عبد الرحمن خلص أخليج عجيب، هذا أبو عبد الرحمن كان مسؤول عن تنظيم مؤتمر المايا، مؤتمر الشباب رابطة الشباب المسلم العربي، أحد المنظمين والمسؤولين عن الأمن. 5000 إنسان في المؤتمر كان تنظيم. ايه ما وظيفته؟ ان يقدم لك صحن الطعام، ان يؤذن لك الصحن، ان يوكل، ومع ذلك لا يأخذ منا درهم واحد، لا هو ولا ابو سليم ولا ابو جوز ابو عبد الله. معظم هؤلاء الشباب جاءوا مهاجرين لله ولرسوله بعائلاتهم. وتصور الصعوبة عندما تنتقل المرأة من جو كله يدار بالكهرباء إلى بلد مثل بيشان، وأمريكا النظيفة ما تنتقل إلى جو بيشان، صعب جدا. فهنا الخطورة، الخطورة أن الجهاد الأفغاني واقع عملي أرض، وجد الشباب أنهم بإمكانهم أن يؤدوا فريضة الجهاد الأفغاني، وهنا بدأ العالم كله ينتبه لهذه القضية. وأول من انتبه إلى هذه القضية اليهود، اليهود نبهوا الأمريكا، قالوا لهم انتبه، لأنهم الآن الأمريكان الإنجليز الغربيون منذ قرنين وهم يشنون حملة شعواء على فريضة الجهاد، ويقولون للجيل المسلم لذرار المسلمين على أن دينكم قام بالسيف، ودين يأخذ النساء وباسم العبيد وباسم الإيماء يهجم على الناس من أجل الأموال، ينهب الأموال ويسلب النساء، هذا دين. وإذا أرادوا أن يصوروا الإسلام يرسمون مجموعات من الجموع الهمجية المحتشدة تحمل سيوفها بيد وبجانبها وبيدها الثاني كراب من تمر فيه حبات من التمر، وشاهرين سيوفهم والدماء جارية والأطفال ينتفضون والنساء يرتعدن خوفا من الإسلام وسيوفه. أخرجوا أديان جديدة، هذا ميرزا غلام أحمد أخرجه الإنجليز، قالوا له أنت نبأ، فنبأ من أجل أن يلغي فكرة الجهاد، وقال لقد جئت من أجل إسقاط فريضة الجهاد عن الأمة. ويقول عن الإنجليز عندما دخلوا العراق لقد نزلت الملائكة تؤيدون الجنود، جنود الدولة العظمى عند دخولهم العراق، وكتبت 50 ما يملأ 50 خزانة في نصرة هذه الدولة العظيمة التي طاعتها فريضة في رقبة كل مسلم. أديان جديدة، البهائية، البابية، آلهة. ميرزا غلام أحمد ما هو زعيم القاديانية في باكستان، له الآن أتباع مليونين مليون على الأقل في باكستان، ولهم مراكز ضخمة في البلد، مراكز كبيرة. البهائيين، البهاء هذا قالوا له الإنجليز تألّى ودع الإنجليز، وكان ابنه الذي انتقل إلى حيفا هو، وكلها نشأت معظمها في هذه المنطقة، إيران كلها غالبا نتاج الشيعة أو الفرق الباطنية. قالوا مثال احنا نقول للناس ان يتبعوا وتبعوا اتباعه. هذا ميرزا غلام احمد من هنا من عند لاهور، من البلد اسمها الربوة. هل تعلمون لماذا اسمها الربوة؟ لانه هو قال انا المسيح ابن مريم، وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومكين ومعين، وجعلنا ابن مريم وأمه آية